وقد تكون العلة معنى مؤثرا في حكمه، يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله كالشدة المطلوبة في تحريم الخمر والإحرام. قلنا وقد تكون العلة الجامع والإحرام والصلاة في تحريم الكلام. وقد يكون الجامع دليلا، أي شيئا يدل على العلة التي هي الوصف المؤثر، ولا يكون الجامع هو نفسه العلة. فقولنا في إبطال النكاح الموقوف: إنه نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه. قال لي كون النكاح نكاحا لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه ليس هو الوصف الذي علق عليه إبطال النكاح، ولكنه شيء دلنا على أن هذا النكاح باطل. كل نكاح باطل لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه، وهذا نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه. فدلنا هذا المعنى، دلنا هذا المعنى على بطلانه. يبقى النكاح الموقوف مشتمل على وصف أوجب بطلانه، ودليل وجود هذا الوصف أنه نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه. تذكرون عندما شرحنا أن سجود التلاوة يؤدى على الراحلة فيكون ندبا، وقلنا أداؤه على الراحلة ليس علة في ندبيته، ولكنه شيء دلنا على المعنى الذي من أجله ثبتت العلية، وإن كنا لا نعرف عين هذا المعنى. فكذلك كون هذا العقد لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه دلنا على أنه مشتمل على معنى أوجب فساده. نكاح الفضول هذا مشتمل على معنى أوجب فساده. ما الذي دلك على وجود هذا المعنى؟ أثر من آثاري، وأنه عقد لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه. كده واضح؟ وقولنا في ظهار الذم إنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، وأنا شرحت لك هذا قبل ذلك ماشي؟ وقلت لك ظهار الذم اشتمل على معنى أوقع قول الذم لزوجته أنت علي كظهر أمي، اشتمل على معنى أوجب عليه تحريم زوجته، أوجب عليه تحريم زوجته. هذا المعنى دلنا عليه نظير ذلك الحكم، أنه إذا قال لزوجته أنت طالق وقع الطلاق، فنقول يصح ظهاره، ودلنا على صحة ظهاره صحة وقوع الطلاق منه. يبقى المعنى الذي وقع به طلاقه هو المعنى الذي وقع به ظهاره، وقد شرحنا قياس الدلالة فيما سبق. وهل يجوز أن يكون الجامع شبها؟ لا يزول الحكم لزواله ولا يدل على الحكم. فقولنا في الترتيب في الوضوء: إنه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة، على ما ذكرنا من الوجهين في قياس الشبه. وهل يجوز أن يكون الجامع شبها لا يزول الحكم لزواله ولا يدل على الحكم؟ فقولنا في الترتيب في الوضوء: إنه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة، كقولنا في الترتيب في الوضوء: إنه عبادة يبطلها الحدث. ماشي، هو ذكر النوم هنا وهو يعني أحد الأحداث، يعني أنه عبادة يبطلها النوم أو يبطلها الحدث، فوجب فيها الترتيب كالصلاة. طب أنا أسألك عدة أسئلة. عبادة يبطلها النوم، هل هذا الوصف وصف منصوص عليه؟ ليس وصف. طب هل يشتمل على حكمة مقصودة للشارع توجب ترتيب الحكم عليه؟ عبادة يبطلها الحدث، لا توجد مصلحة ظاهرة، لا توجد مصلحة ظاهرة، لكن على كل أنت تقول المشابهة التي عندنا إيه؟ عندنا الوضوء والصلاة، الوضوء والصلاة يشتركان في وصف اللي هو إيه؟ عبادة يبطلها الحدث، ماشي، ويشتركان في أوصاف أخرى، ويشتركان في أوصاف أخرى، وأرجى هذه الأوصاف أن يكون هو الوصف الذي يوجب الترتيبة أنها عبادة يبطلها، فيظن علية هذا الوصف لظن اشتماله على الحكمة، لظن اشتماله على الحكمة. هل يجوز أن يكون الجامع شبها؟ الشيخ قال على القولين في قياس الشبه، وقد يكون وصف العلة في معنى يعرف يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالشدة المطلقة في الخمر، وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعريف الحكم به كالطعم في البر. طيب، حاصل هذا التقسيم كالآتي: الوصف الذي ثبتت عليته بنص أو بإجماع يجعل علة سواء ظهرت مناسبته أو لم تظهر مناسبته. مثال الأول: لو قال الشارع حرمت الخمر للشدة المطربة، فنحن نقول الشدة المطربة علة ونحكم بعليتها، ومع النص وجدنا أن ترتيب الحكم على هذا الوصف يحقق مقصود الشارع وهو حفظ الإيه؟ العقل. طيب، لو قال الشارع لا تبيع البر بالبر لأجل الطعم، نجعل الطعمة علة. طيب، ما هي الحكمة المقصودة من تعليق التحريم بالطعم؟ لا نعرف، لكن نقدر وجود هذه الحكمة في هذا الإيه؟ الوصف. طيب، ما نص الشارع على علته أو انعقد الإجماع على علته فهو علة سواء كان إيه؟ تظهر مناسبته أو لا تظهر مناسبته. طيب، الذي يظهر لي أنا أن ما ثبت بأي طريق آخر غير النص والإجماع إن ظهرت حكمته جعلناه علة، وإن قدرنا فيه العلة إن ظهرت حكمته جعلناه علة، وإن قدرنا فيه الحكمة جعلناه وصفا شبهيا، جعلناه وصفا شبهيا. مفهوم هذا الكلام؟ أنت كيف تفرق بين الوصف الشبهي وبين العلة، وما هو قياس العلة وما هو قياس الوصف الشبهي؟ أقول لك مرة ثانية: ما ثبت بالنص والإجماع فهو علة سواء ظهرت مناسبتها أو لم تظهر. لو قال حرمت الخمر الإسكارية أقول الإسكار علة، ولو قال حرمت بيع البر بالبر متفاضلا لأجل الطعم أقول الطعم علة، لأنه إيه؟ منصوص عليه أو مجمع عليه. طب ما ثبت بغير النص والإجماع، ما ثبت بغير النص والإجماع وجدت الوصف كلما وجد الحكم، كلما انتفى الحكم. هذا الوصف الدائر، هذا الوصف الدائر إن ظهرت مناسبته كنا سميناه إيه؟ علة. طب وإن لم تظهر مناسبته جعلناه وصفا شبهي. كده واضح؟ واضح. الشيخ يقول إيه؟ وقد يكون وصف العلة معنى يعرف وجه الحكمة، وذلك إذا ظهرت مناسبة الوصف كده، واضح؟ وذلك إذا تحقق مقصود الشارع، إذا علقنا الحكم بهذا الوصف. ذكرت لك ذلك، حرمت الخمر، حرمت الخمر، قد يكون ذلك لإسكارها، وقد يكون ذلك لمائعيتها كونها سائلة. فلو قلت لك لو كان العلة هي الإسكار، فيلزم من ذلك أن نلحق بالخمر كل مسكر، ولو ألحقنا بالخمر كل مسكر وحرمنا كل مسكر، ما الذي يتحقق؟ حفظ العقول. إذن تعليق الحكم بالخمر، تعليق الحكم بالإسكار يحقق مقصود الشارع في حفظ العقل. طب ولو حرمنا الخمر لكونها مائعة وجعلنا المائعية علة، يلزمنا من ذلك أن نحرم كل مائع. طب ما هي الحكمة المقصودة للشارع من تحريم كل مائع، كل سائل؟ لا يتحقق مقصود الشارع كده، واضح؟ طيب أنا عندي العلة الشرعية، قد الحكمة الشرعية، العلة لابد أن تكون مشتملة على حكمة، العلة لابد وأن تكون مشتملة على حكمة، ومصلحة مقصودة للشارع من تعليق هذا الحكم بهذا الوصف. لكن هذه الحكمة قد تظهر وقد تخفى، فإن ظهرت فبها، وإن خفيت ماذا نصنع؟ قدرناه. يبقى نأتي مرة أخرى، إذا ثبت أن هذا الوصف علة، إذا ثبت أن هذا الوصف علة بطريق من طرق الإيه؟ بطريق من طرق العلة، هذا الوصف علة، هل حكمته ظاهرة أم حكمته خفية؟ إن ظهرت حكمته قلنا بها، وإن خفيت ماذا نصنع؟ نقدرها. الطعم ثبتت عندنا عليته في تحريم التفاضل، طب ما هي حكمته؟ غير ظاهرة، فنقول إيه؟ مشتمل على الحكمة ولا نعلمها، مشتمل على الحكمة ولا نعلمها. وقد يكون وصف العلة معنى يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالشدة المطربة في الخمر، وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به كالطعم في الإيه؟ كالطعم في البر. طب القضية اللي أنا ذكرتها لكم حاولوا تستفيدوها، هي ليست موجودة في الكتب، الذي قلته لكم النظر إلى العلة، إذا ثبت بالنص والإجماع جعلناها علة ظهرت حكمتها أو لم تظهر، وإذا ثبت بأي طريق آخر إن ظهرت حكمتها جعلناها علة، وإن لم تظهر جعلناها وصفا إيه؟ شبهية. هذا إذا قرأت 100 كتاب لا تجده، لا تجدوها بهذه الصورة. وقد يكون وصف العلة وصفا كقولنا في البر إنه مطعوم، وقد يكون اسما كقولنا تراب وماء، وقد يكون حكما شرعيا كقولنا يصح وضوءه أو تصح صلاته. طيب الشيخ هنا جزء إيه؟ الشيخ هنا يقول لك العلة قد تكون وصفا حقيقيا، وقد تكون حكما شرعيا، وقد تكون اسما لغويا. العلة يمكن أن تكون وصفا حقيقيا، وقد تكون حكما شرعيا، وقد تكون اسما لغويا. والشيخ رحمه الله يجيز التعليل بالقسم الأول، والتعليل بالقسم الثاني، والتعليل بالقسم الثالث. العلة قد تكون وصفا حقيقيا كتعليل البر، حرمة البر، حرمة التفاضل في بيع البر بالبر بأنه مطعوم. وقلنا قبل ذلك الوصف الحقيقي هو ما يثبت للشيء ولا يتوقف ثبوته على شرع ولا على لغة. البر مطعوم، هذا ثابت للبر، قبل الشرع وبعد الشرع، ولا يتوقف على شرع ولا يتوقف على لغة. يبقى الوصف الحقيقي وصف يثبت للشيء ولا يتوقف ثبوته على شرع ولا على لغة. طب الاسم اللغوي يتوقف ثبوته على اللغة، والحكم الشرعي وصف يتوقف ثبوته على الشرع. يبقى نستطيع أن نأتي ونقول هكذا: الحكم الشرعي وصف يتوقف ثبوته على الشرع، والاسم وصف أو اسم يتوقف ثبوته على اللغة، والوصف الحقيقي وصف لا يتوقف ثبوته لا على شرع ولا على لغة. طيب الوصف الحقيقي هو المراد يعني صح من كلمة الصفة، قد يكون وصف العلة صفة وهو يعني لا حقيقية. المقصود به وصف حقيقي. الوصف الحقيقي وهو العلة صح العلة الحقيقية. لا العلة قد تكون وصفا حقيقيا، العلة قد تكون وصفا حقيقيا، كما لو عللت حرمة الخمر بالإسكار. الإسكار ثبت للخمر قبل الشرع ولا بعد الشرع؟ قبل الشرع وبعد الشرع، ولا يتوقف ثبوته على لغة ولا على ورود الشرع. والبر مطعوم قبل الشرع وبعد الشرع وقبل اللغة وبعد اللغة، كده واضح؟ طيب يبقى هذا وصف حقيقي موجود في الشيء يدركه العقل فقط، لكن لا يتوقف ثبوته على شرع ولا على لغة. قال طيب: وقد يكون الجامع والعلة حكما شرعيا، كأن أقول لك ماذا؟ الكلب نجس فيحرم بيعه. أنا عللت حرمة البيع بإيه؟ بالنجاسة. طب النجاسة ثابتة للكلب من أي جهة؟ من جهة الشرع. الشرع هو الذي حكم بنجاسة الكلب. يبقى الكلب نجس فيحرم بيعه، جعلت حرمة البيع معللة بالنجاسة، والحكم بنجاسة الكلب حكم ثبت للكلب ووصف ثبت للكلب من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. طيب مذهب الشافعية الحكم بنجاسة بول الإبل، فأقول مثلا في بول الإبل: بول الإبل بول فيحرم كبول الآدمي، أي لأن بول الإبل يسمى بولا حرمناه أو قلنا بنجاسته بول الإبل بول فيكون نجسا كبول الآدمي. أنت عللت نجاسة بول الآدمي بإيه؟ أنه يسمى بولا. وعللت النجاسة الفرع اللي هو بول الإبل وحكمت عليه بالنجاسة، وعللت ذلك بماذا؟ بأنه يسمى بولا. يبقى أنت ألحقت الفرع بالأصل بوصف يتوقف ثبوته على اللغة، والوصف الذي يتوقف ثبوته على اللغة نسميه اسما لغويا. كده واضح؟ يبقى الوصف قد يكون وصفا حقيقيا لا يتوقف على شرع ولا على لغة، وقد يكون الوصف وصفا يتوقف على الشرع وهذا ما يسمى بالحكم الشرعي، وقد يكون الوصف وصفا يتوقف ثبوته على اللغة وهذا ما يسمى بالاسم اللغوي. بول الإبل يسمى بولا فيكون نجسا كبول الإيه؟ الآدمي. طيب كأن الشيخ رحمه الله يقول لا إشكال في الإلحاق بما يسمى وصفا حقيقيا وبما يسمى حكما شرعيا، والخلاف في الإلحاق بالاسم اللغوي. هل الاسم اللغوي يصلح أن يكون علة ويصلح أن يكون جامعا؟ هل الاسم اللغوي يصلح أن يكون علة وأن يكون جامعا؟ قال الشيخ نعم. وقال غيره: ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون الاسم علة، وهذا خطأ. لا يجوز أن يكون الاسم علة وهذا خطأ، لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام، لأن كل معنى جاز أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل ويعلق الحكم عليه كالصفات والأحكام. حصل هذا الكلام ماذا؟ لو أن الشارع نص على علية الاسم اللغوي كان يقول لك: بول الآدمي نجس لأنه يسمى بولا. لو أن الشارع هو الذي نص على علية الاسم اللغوي، ماذا كنت تصنع؟ كنت أعتبر أقف مع النص وألتزم بما أوجبه النص، وأقول أن تسميته بولا تصلح أن تكون علة، تسميته بولا هي علة شرعية، وكل ما يسمى بولا يلتحق ببول الإيه؟ ببول الأدمي، لأن الشارع جعل تسميته بولا علة في النجاسة. طب إذا استنبطنا أن التسمية اللغوية هي التي من أجلها ثبت الحكم في هذه العين، نلحق بهذه العين كل ما اشتمل على هذا المعنى. هذا قاله الشافعي عندما قال: بول الإبل بول فيكون نجسا كبول الإيه؟ كبول الآدمي، فجعل التسمية، جعل تسميته بولا، جعلها المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل ومن أجله ثبت الحكم في إيه؟ في الفرع، لأن بول الآدمي يسمى بولا حكمنا بنجاسته، وكذلك نحكم بنجاسة بول الإبل لأنه إيه؟ يسمى بولا. طيب هنا لابد أن أضيف إضافة. هذا الاسم أنت تعلل بالاسم، هذا الاسم ليس كل اسم يصلح أن يكون علة، ليس كل اسم يصلح أن يكون علة، لابد أن يكون هذا الاسم مشتملا على معنى. يغلب على ظن المجتهد أن الحكم إنما تعلق بهذا المعنى الذي يتضمنه الاسم. كده واضح؟ يغلب على ظن المجتهد أن هذا الاسم متضمن لمعنى، وأن الحكم إنما تعلق بهذا المعنى الذي يتضمنه الاسم. يعني بول الأدمي يسمى بولا، فهذه التسمية قد ألمح أنا فيها معنى الاستقذار، قد ألمح أنا فيها معنى الاستقذار، فأقول هو سمي بولا لاستقذاري، سمي بولا إيه؟ لاستقذاري. وبول الإبل أيضا يسمى بولا ويتحقق فيه هذا الإيه؟ الاستقذار، فيلحق ببول الآدمي. فصل: ويجوز أن يكون الوصف نفيا أو إثباتا. فالإثبات كقولنا لأنه وارث، والنفي في قولنا لأنه ليس بوارث وليس بتراب. ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل النفي علة، والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصا جاز أن يعلل به استنباطا كالإثبات. طيب هذا شرحناه بالأمس عندما قلنا، عندما كتبنا على السبورة وقلنا الحكم قد يكون وجوديا وقد يكون، والعلة أيضا قد تكون وجودية وقد تكون عدمية، وقلت لك العلة الوجودية مثل قولنا الخمر مسكر فيحرم، وكقولنا البر مطعوم فيحرم التفاضل فيه، علة وجودية. والعلة أيضا قد تكون عدمية، زيد لا يرث، لماذا؟ قال لي زيد لا يرث لقتله، يبقى أنت علتها بماذا؟ بعلة وجودية هي القتل. طب زيد لا يرث لعدم قرابته، يبقى علتها بإيه؟ بعلة عدمية. يبقى الشيخ يقول وقد تكون العلة إثباتا أي وصفا وجوديا، وقد تكون العلة نفيا أي وصفا عدميا. فقولنا زيد لا يرث لقتله أو ردته هذا وصف وجودي، وزيد لا يرث لعدم قرابته هذا وصف إيه؟ عدمي. يبقى ويجوز أن يكون الوصف نفيا أي وصفا عدميا، ويجوز أن يكون إثباتا أي وصفا وجوديا. فالإثبات كقولنا لأنه وارث، لأنه إيه؟ وارث. زيد يستحق، زيد مثلا يستحق السدس لأنه وارث، لأنه أب. الأبوة وصفه إيه؟ وجودي. والنفي اللي هو المقصود به النفي الوصف العدمي كقولنا زيد لا يستحق شيئا من مال الميت لأنه ليس بوارث، لا يرث لعدم قرابته، هذا يسمى نفيا ويسمى وصفا عدميا. ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل النفي علة، بعض الناس يقول لابد في العلة أن تكون وصفا وجوديا ولا يجوز في العلة أن تكون وصفا عدميا. طيب هذه المسألة فيها تفصيل لابد من ذكره. أنا عندي الوصف، وصف العلة قد تكون، العلة تكون وصف وجودي وقد تكون وصف إيه؟ عدمي. والحكم عندي حكم وجودي وحكم إيه؟ عدمي. حكم وجودي زيد يرث، زيد يرث لقرابته، زيد يرث هذا حكم ايه؟ حكم وجودي وفي وصف وجودي. تمام. انا اعرف التقسيمات الان. حكم وجودي كقولنا زيد يرث، وحكم عدمي كقولنا زيد لا يرث. زيد يرث لقرابته، ماشي؟ زيد يرث لعدم ردته، يبقى اتيت بوصف وجودي ووصف ايه؟ عدمي. مثلا حكم عدمي مثل ماذا؟ عدم زيد لا يرث، زيد لا يرث لقتله، زيد لا يرث لعدم قرابته. اذا في الاقسام عندي اربعه، ثلاثة منها جائزة وواحد منها لا يجوز. تعليل الحكم الوجودي، تعليل بالوصف الوجودي يرث لقرابته. تعليل الحكم الوجودي لوصف الوجودي هذا جائز. تعليل الحكم الوجودي لوصف ايه؟ الوجودي. زيد يرث لقرابته هذا جائز. تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي زيد لا يصح بيعه لعدم بلوغه. لا يصح بيعه لعدم بلوغه. هل هذا أيضا جائز؟ تمام. في إشكال؟ الصورة الثالثة تعليل الحكم العدمي بالوصف الايه؟ تمام كده؟ تعليل الحكم العدمي بالوصف الايه؟ الوجودي. اعطيني مثال. قال لي زيد لا يرث لقتله، لقتله لمورثه. زيد لا يرث لردته. لا يرث ده حكم عدمي، عللناه بالقتل او بالردة ده وصف ايه؟ وجودي. قال لي هذا ايضا جائز. طب ما هي الصورة الممنوعة؟ تعليل الحكم الوجودي بالوصف الايه؟ بالوصف العدمي. تعليل الحكم الوجودي بالوصف الايه؟ العدمي. هذه لا تجوز، على الراجح انها لا تجوز. تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. كان اقول مثلا ايه؟ يرث لعدم قتله أو يرث لعدم ردته. زيد يرث لعدم ردته. كده واضح؟ قال لي هذا لا يجوز. العدم لا يجعل علة في الحكم الثبوتي. العدم لا يجعل علة في الحكم الوجودي الثبوتي. طيب ما عندي اشكال في هذه الصوره. هذه متفق عليها وهذه متفق عليها وهذه متفق عليها. تمام كده؟ والاخر مختلف فيها. والاخر مختلف فيها والاصح انه لا يصح. طيب انا عندي الان في ضوء هذه المعلومات، في ضوء هذه المعلومات اريد ان اتعامل مع نص الشيخ. في ضوء هذه المعلومات اريد ان اتعامل مع نص الشيخ. ويجوز أن يكون الوصف نفيا أو إثباتا. فالإثبات كقولنا لأنه وارث، والنفي كقولنا لأنه لا يرث. هذا لا إشكال فيه. ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل النفي علة. ممكن أن نقيد هذا الكلام بإيه؟ أو لا نخيره. من الناس من قال العلة لا تكون إلا وصفا وجوديا ولا يصح ولا يجوز تعليل ولا يصح التعليل بالوصف الإيه العدمي ولا يصح التعليل بالوصف العدمي. نحن نقول نعم يجوز لا يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، نحن نوافقهم في هذه القضية، لكن تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي هذا إيه؟ يجوز. ولا بعضهم قال لا يجوز أن يجعل الوصف العدمي علة، قلنا نعم نحن نوافقكم في هذا في مسألة ونخالفكم في مسألة. الوصف العدمي لا يصلح أن يكون علة للحكم الوجودي، لكن الوصف العدمي يصلح أن يكون علة للحكم العدمي. الذي يخالفك يقول الوصف العدمي لا يصلح للتعليل مطلقا. والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصا جاز أن يعلل به استنباطا كالإثبات. الوصف العدمي إذا ورد به النص جاز التعليل به، فكذلك إذا وقفنا عليه من جهة الاستنباط، كما نقول في الوصف الوجودي إذا ثبت به النص وجب التعليل به، فكذلك إذا وقفنا على الوصف الوجودي من جهة الاستنباط. في عندك إشكال؟ ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر وليس لها عدد محصور. وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال لا يزاد على خمسة أوصاف، وهذا لا وجه له، لأن العلل شرعية، فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على ما فوقها. العلة قد تكون وصفا واحدا كقولنا حرمت الخمر لإسكاره، واضح؟ وقد تكون وصفين، وقد تكون إيه؟ وصفين، بحيث يكون الوصف الأول جزء علة والوصف الثاني جزء العلة الآخر، ويبقى الحكم لا يوجد إلا بوجود الجزئين معا، وإذا فات أحد الجزئين فالعلة غير موجودة والحكم غير موجود، يبقى الحكم لا يوجد إلا بوجود الجزئين، لأن كل واحد من الوصفين جزء إيه؟ جزء علة. مش هو في أول الدرس كنا نقول يجوز أن يعلل الحكم الواحد بعلتين، بس هناك العلة علة مستقلة، هو يقتل للزنا وللردة وللقتل، كل واحد من هذه الثلاثة علة مستقلة، إذا ولدت منفردة وجد الحكم، وإذا اجتمع الثلاثة وجد الحكم، وإذا انفرد واحد منهما من الثلاثة وجد الحكم. لكن المسألة التي معنا الآن العلة شيء واحد، غير أنه مركب من وصفين، الوصف الأول جزء علة والوصف الثاني جزء علة، والعلة لا تحصل إلا بحصول الجزئين، ولا يوجد الحكم إلا بوجود الجزئين معا، وإذا انتفى أحد الجزئين ووجد الآخر انتفت العلة وانتفى الحكم وانتفى الحكم. علة مركبة، هذه علة مركبة، قد تكون مركبة من وصفين، وقد تكون مركبة من ثلاثة، وقد تكون مركبة من أربعة، وقد تكون مركبة من خمسة، وقد يزاد على ذلك. تقطع اليد بعلة هي إيه؟ أخذ المال من حرز المس خفية، أخذ المال خفية، أخذ مال لا شبهة فيه، أخذ مال لا شبهة فيه من حرز مثله خفية، ماشي؟ يبقى أخذ المال لا شبهة فيه لا شبهة فيه أخذ من إيه؟ من حرز مثله. هذه العلة مركبة من عدة إيه؟ من عدة أوصاف. أخذ مال الغير، أخذ مال الغير لا شبهة له فيه، وصف ثاني. خفية، وصف ثالث. من حرز مثله، وصف رابع. يبقى هذه العلة مركبة من هذه الأوصاف. لو فاتت أحدها فاتت العلة وفاتت الحكم. وكذا القصاصة. لو قال لزوجته أنت طالق، لو قال لزوجته أنت طالق، وقع الطلاق، وقع الطلاق بماذا؟ قال لي بلفظ الطلاق الذي صدر من أهله ووقع في محله، بلفظ الطلاق الصريح الذي صدر من أهله ووقع في محله. فلو قلت للأجنبي أنت طالق لا يقع الطلاق. لماذا؟ هو صدر من أهله لكن لم يقع في محله. ولو أن الزوج الصبي أو الزوج الذي هو مجنون قال لزوجته أنت طالق، خرج لفظ الطلاق وصادف محله، لكنه لم يخرج من إيه؟ من أهله. ماشي. ولو قال لها كلمة مثلا ليست لفظ الطلاق لا يقع الطلاق. يبقى لفظ طلاق صدر من أهله ووقع في محله. يبقى القضية عندي أن العلة قد تكون وصفا واحدا كالإسكاري والطعمي، وقد تكون وصفا مركبا من وصفين، أو وصفا مركبا من ثلاثة، أو وصفا مركبا من أربعة. يبقى ويجوز أن تكون العلة ذات وصف وتسمى العلة المفردة، وقد تكون ذات وصفين، يبقى علة مركبة من وصفين أو أكثر وليس لها عدد محصور. وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال لا يزاد على خمسة أوصاف. العلماء علقوا على هذا المذهب وقالوا لا نعرف دليلا لهذا المذهب إلا أن يكون الاستقراء. من قال العلة المركبة لا تزيد على خمسة أوصاف، ما دليلكم على هذا؟ العلماء قالوا لا نعرف دليلا لهذا القول إلا أن يكون كأن يدعي أننا استقرأنا العلل الشرعية المركبة فما وجدناها تزيد على خمسين. لا تزيد على خمسة إيه أوصاف. وهذا لا وجه له اللهم إلا أن يكون الاستقراء، لأن العلل الشرعية. فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على لأن العلل شرعية، وإذا جاز في الشرع أن يعلق الحكم على علة ذات خمسة أوصاف جاز في الشرع أن يعلق الحكم على علة ذات ستة أوصاف وسبعة أوصاف. فصل. ويجوز أن تكون العلة واقفة، اللي هي العلة اللي احنا سميناها ايه قبل كده؟ العلة القاصرة. ويجوز أن تكون العلة واقفة أي قاصرة، وهي العلة الموجودة في محل النص والإجماع ولا توجد في غيره. عرف العلة القاصرة هي التي توجد في محل النص والإجماع ولا توجد في إيه؟ ولا توجد في غيره. ولا توجد في غيره. كعلة أصحابنا في الذهب والفضة، قالوا يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب وفي بيع الفضة بالفضة، وعللوا ذلك بالثمنية. وهذا المعنى موجود في الذهب وموجود في الفضة وليس موجود في محل آخر، فهو موجود في محل النص أو الإجماعي وليس موجود في محل آخر. ويجوز أن تكون متعديا، وهي العلة الموجودة في محل النص والإجماع وتوجد أيضا في محل آخر. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة لا يجوز أن تكون العلة، لا يجوز أن تكون الواقفة علة، لا يجوز أن تكون الواقفة علة. ماشي. عليكم السلام. وهذا غير صحيح. احنا كنا ذكرنا قبل ذلك دليل الحنفية على قولهم العلة الواقفة الوصف الواقف أو الوصف القاصر لا يجوز جعله علة. الوصف القاصر لا يجوز جعله علة. تذكرون دليل الحنفية الذي ذكرته؟ ذكرته بالأمس أو قبل الأمس عندما قالوا العلة القاصرة لا تفيد لأنها إذا أفادت فإما أن تفيد الحكم في الأصل وإما أن تفيد الحكم في الفرع. هي لا تفيد الحكم في الأصل لأن الحكم في الأصل ثبت بالنص والإجماع، وهي لا تفيد الحكم في الفرع لأنه لا فرع. مش هذا قلنا؟ لا يوجد فرع تثبت الحكم فيه. طب وثبوت الحكم في الأصل ثبت بغيرها، ثبت بالنص أو بالإجماع. وأجاب الشافعي عن ذلك وقالوا العلة القاصرة تفيد. ماذا تفيد العلة القاصرة؟ كما أن العلة المتعدية تفيد أن الحكم لا يختص بمحل النص والإجماع وأنه يتعدى إلى غيره، فالعلة القاصرة تفيد أن الحكم الذي ثبت في النص بالنص والإجماع في محل لا يتعداه إلى غيره. كده واضح؟ العلة المتعدية تقول لي ألحق ما في معنى هذا الأصل، الحكم بالأصل. والعلة القصيرة تقول هذا الحكم يختص بهذه العين ولا يلتحق غيرها بها. كده واضح؟ يبقى معنى التعدي مقصود ومعنى القصور مقصود. وقت وهذا غير صحيح لما بينا أن العلل أمارات شرعية، فيجوز أن تجعل الأمارة معنى لا يتعدى كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى. مش إحنا قلنا يا شباب إن مذهب الشافعية أن المثبت للحكم هو العلة، والعلة هي العلة أثبتت الحكم في الأصل كما أنها أثبتت العلة في الفرع. كنت أشرت هذا في الدروس. مذهب الشافعية أن العلة هي التي أثبتت الحكم في الفرع وأنها التي أثبتت الحكم في الأصل، وأصحاب أبي حنيفة يخالفون في ذلك ويقولون الحكم في الأصل ثبت بالنص والإجماع والحكم في الفرع ثبت بالعلة. طيب على مذهب الشافعية العلة لها فائدة، العلة الخاصرة لها فائدة. نعم لها فائدة، وهي إثبات الحكم في الإيه؟ في الأصل. إذا فائدة العلة القاصرة أن الحكم في الأصل ثبت به. كده واضح؟ يبقى كما يجوز أن يجعل الشارع العلة أمارة على الحكم في محل النص والإجماع، وأن يجعل العلة أيضا علامة للحكم في غير محل النص والإجماع، كما جعل الإسكار علة للتحريم في الخمر وأمارة على التحريم في الخمر، وجعل الإسكار أيضا أمارة وعلامة على التحريم في النبيذ، يجوز أيضا أن يجعل العلة أمارة على الحكم في الأصل فقط في المحل الذي ثبت حكمه بالنص والإجماع. طيب أريد أن أؤكد على هذا المعنى. ما هو تعريف ما هي حقيقة العلة عندك؟ ما هي حقيقة العلة عند الشافعية؟ حقيقة العلة عند الشافعية أنها المعرفة للحكم، المعرفة للحكم. طيب يبقى إذن العلة علامة وأمارة تعرفني بالحكم. ما المانع أن تكون وظيفة هذه العلة هي التعريف بالحكم في الأصل فقط؟ لا مانع. يبقى يمكن أن يجعل الشارع العلة أمارة على الحكم في محل النص والإجماع وفي غير محل النص والإجماع، وهذه هي العلة المتعدية. ولا مانع أيضا من أن الشارع يجعل الوصفة علامة وأمارة على الحكم في محل النص والإجماع فقط. قال الشيخ رحمه الله وما قاله أصحاب أبي حنيفة غير صحيح لما بينا أن العلل أمارات شرعية. أمارات إيه؟ شرعية. ما معنى أمارات شرعية؟ علامة على الحكم، فقد تكون علامة على الحكم في الأصل والفرع، وقد تكون علامة على الحكم في الأصل فقط. إن كانت علامة على الحكم في الأصل والفرع كانت متعدية، وإن كانت علامة على الحكم في الأصل فقط فهي قاصرة. فيجوز أن تجعل الأمارة معنى لا يتعدى كالثمانية في الذهب والفضة، كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى كالطعم في البر، نجدوه في الأرز ونجدوه في الدر. كده واضح؟ باب بيان الحكم. اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة، من التحليل والتحريم والإسقاط. عندي متعلق ومتعلق، متعلق ومتعلق. ما هو المتعلق؟ الحكم متعلق. متعلق بماذا؟ متعلق بالعلة، فالعلة هي المتعلق. يبقى الوصف هو متعلق الحكم. الوصف هو متعلق الحكم، والحكم متعلق بهذا الوصف. طب وما معنى ذلك؟ ما معنى قول الشيخ الحكم هو ما تعلق على العلة؟ ما كنا ذكرناه قبل ذلك. الحكم شيء يستند ويضاف ويسند إلى العلة. فأقول حرمة الخمر، لأي شيء يسند هذا التحريم؟ للإسكار. كده يبقى أنا علقت تحريم الخمر على وصف هو الإسكار، وعلقت تحريم التفاضل في البر على الطعم. يبقى لماذا حرم التفاضل؟ لأي شيء يستند هذا التفاضل، حرمة التفاضل. لأي شيء يضاف حرمة التفاضل، اللي لمعنى الطعم. لأي شيء يسند حرمة الخمر، اللي للإسكار. اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإسقاط. لك دين على دين فأبرأته من هذا الدين، مش الإبراء ده علة في الإسقاط؟ أنا كنت مدينا لك بمئة فأبرأتني من هذا الدين، ماشي؟ إبراءك لي علة في إسقاط الدين عني. تلوضح؟ الإبراء علة في الإسقاط، الإبراء علة في إسقاط الدين، ماشي؟ كما أن عقد النكاح علة في حل الزوجة، ماشي؟ والطلاق علة في إيه؟ في تحريم وطئها. يبقى ما تعلق على العلة من تحليل كعقد النكاح علة في إباحة الوطئ، وقد طلاق علة في تحريم الوطئ، وكالإبراء علة في إسقاط الدين. كده واضح؟ قال الشيخ والحكم على ضربين، وهو الحكم على ضربين، مصرح به ومبهم. مصرح به وإيه؟ فالمصرح به أن نقول فجاز أن يجب أو فوجب أن يجب وما أشبه ذلك. البر مطعوم فيحرم التفاضل فيه، والخمر مسكرة فيحرم شربها. الحكم في هذا الكلام مذكور على وجه الصراحة ولا ليس مذكورا؟ أنا أقول لك البر مطعوم فيحرم التفاضل فيه، مذكور، والخمر مسكرة فيحرم شربها، يبقى الحكم هنا مذكور إيه؟ صراحة. قال لي وأحيانا لا يكون الحكم مذكورا صراحة بل يكون مبهما، مثل أن أقول إيه؟ أقول لك الوضوء طهارة عن حدث فأشبه التيمم، فأشبه التيمم في وجوب التركيب ولا أشبه التيمم في وجوب النية؟ أنا لم أصرح بالحكم. الوضوء طهارة عن حدث فأشبه التيمم، أشبه التيمم تحتمل عندي أن يكون أشبه التيمم في وجوب الترتيب أو أشبه التيمم في وجوب النية، لكن أنا لم أصرح بالحكم، لم أصرح بالإيه؟ بالحكم. والمبهم على أضرب منها أن نقول فأشبه كذا، وقد جئتك بالمثال الوضوء طهارة حادث فأشبه التيمم ولا تذكر في أي شيء. فمن الناس من قال إن ذلك لا يصح لأنه حكم مبهم، ومنهم من قال إنه يصح وهو الأصح لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه، وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول، فيجوز أن يمسك عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم بينهما. حاصل هذا الكلام، إذا قلت لي يا مولانا ما الدليل على أن الوضوء تجب فيه النية، فأقول لك الوضوء طهارة عن حدث فأشبه التيمم، أنا ما ذكرت الحكم صراحة، لكن لما قلت فأشبه التيمم مقصودي أشبه التيمم في ماذا؟ في الحكم الذي سألت عنه وهو وجوب الإيه؟ النية. يبقى حاصل كلامي فأشبه التيمم أي في وجوب النية، لأن هذا هو الحكم المسؤول عنه، يبقى لا يلزمني أن أصرح بالحكم، لا يلزمني أن أصرح بالإيه؟ بالحكم إذا أمكن الوقوف على هذا الحكم. في صعوبة؟ حكم مشبه به معروف سأكده. نعم أنت تسألهم الآن لأي أنت تقول الآن ما أنت تقول بوجوب الترتيب في الوضوء، ما دليلك على ذلك؟ فأقول هو طهارة عن حدث فأشبه التيمم، أي في وجوب الترتيب، والتيمم معروف عندي يعني معروف عندك أنه يجب فيه الترتيب، ومعلوم عندك أن التيمم يجب فيه النية. ومنهم من قال إنه يصح وهو الأصح لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه، ويبقى الحصر عندي أن الحكم قد يكون مصرحا به وقد يكون مبهما يمكن تعيينه، الحكم قد يكون مصرحا به. طيب الحكم قد يكون مصرحا وقد يكون مبهما، هذا التقسيم لماذا؟ مش انا عندي القياس مكون من اربع اركان، انا هو الشيخ الان يتكلم على صياغه القياس، على صياغه القياس، القياس مكون من اربع اركان، انت في قياسك لابد ان تاتي به، فتقول ايه؟ النبيذ مسكر فيحرم قياسا على الخمر، أتيت بالنبيذ اللي هو الفرع، تمام كده؟ فيحرم هذا حكم الفرع لا شأن لي به، فيحرم لأن حكم الفرع ده نتيجة القياس، النبيذ يحرم، النبيذ مسكر، يبقى أتيت بالإيه؟ بالفرع وبالعلة، فيحرم فيحرم هذا حكم الأصل قياسا على إيه؟ على الخمر، والخمر هو الأصل، الخمر مسكرة، الخمر حرام لإسكارها فيلحق بها النبيس. أنا أتيت في خيس بأربعة إيه؟ أشياء. حكم الأصل الذي تأتي به في القياس، حكم الأصل الذي تأتي به في القياس قد تأتي به مصرحا كقولك الخمر حرام لأنها مسكرة فيلحق بها النبيذ، وقد تأتي بحكم الأصل مبهما كما قلت لك الوضوء طهارة عن حدث فأشبه التيمم وتبهم الإيه الحكم. يبقى الحكم المذكور في القياس، هذا ضبط الكلام، الحكم المذكور في القياس قد تصرح به وقد تبهمه، إن صرحت به قبلنا ذلك منك، وإن أبهمته وأمكن التعرف عليه قبلنا ذلك منك، إذا أبهمته ولم يمكننا الوقوف عليه هذا لا نقبله منك. كده واضح؟ يبقى ماذا نقول للقائس؟ لابد أن تأتي بأركان القياس الأربعة ومن جملتها حكم الأصل، فإن أتيت به مصرحا قبلناه، وإن أتيت به مبهما وأمكننا تعيينه قبلنا ذلك منك، وإن أتيت به مبهما ولم يمكننا تعيينه لا نقول ذلك منك. ماشي، ونتوقف هنا إن شاء الله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.